كأكل الأعشاب السامة القاتلة مثلا، السموم القاتلة مثلا. هذه الحالة الثانية. الحالة الثالثة أن يكون فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى. فإن كان فيها نفع لا يتوبه ضرر فالتحسيب حملها على الإباحة. الأصل فيها الإباحة ما دام نفع لا ضرر فيه، حتى يكون دليل على خلاف ذلك لعموم قول الله تبارك وتعالى: والأرض وضعها للأنام، وقول فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان، وقوله تعالى: هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا. أما إن كان فيها ضرر لا يتوبه نفع فهي على التحريم لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار. وإن كان فيها نفع من جهة وضرر من جهة أخرى فلها ثلاث حالات. الأولى أن يكون النفع أرجح من الضرر، الثانية أن يكون الضرر أرجح من النفع، الثالثة أن يتساوى الأمران. فإن كان الضرر أرجح من النفع أو مساويا له فالمنع. فإن كان الضرر أرجح من النفع أو الضرر يساوي المفسد يساوي المصلحة فالنذهب هنا للمنع، يترجح المنع لحديث لا ضرر ولا ضرار. ولأن ضرع المفاسد مقدم على جنب المصالح، يعني إذا كان يأتي بالمفسدة ويأتي المضرة وكلاهما متساويتان ففي هذه الحالة ضرع المضار مقدم على جلب المنافع. وإن كان النفع أرجح فالأظهر الجواز، لأن المقرر في الأصول أن المصلحة الراجحة تقدم على المفسدة الموضوحة، كما أشار له في مراحل الصعود بقوله: وألج إن يكن الفساد أبعدا أو رد في الإصلاح كالأسارى، تفدى بما ينفع للنصارى، وانظر تدلي دوال العنب في كل مسرح وكل مغرب. ومراده تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة الموضوحة أو البعيدة. وألغي إن يكن الفساد أبعدا أو رجح الإصلاح كالأسارة، يعني إن كان المفسدة راجحة على المصلحة كالأسارة تبدا بها ينفع للنصارى، يعني إذا كان هناك أسرى مسلمون مثلا في هذه الكفار أو النصارى مثلا، والمسلمون ولن يصلحوهم إلا بدفع الفداء الفدية حتى يصلحوا صلاح الأسارة، فما في شك أن بذل الأموال للكفار مما يعينهم على معاداة المسلمين ومقاتلتهم، فهم ينتفعون بهذا المال وبحث هذه مضرة، وفي نفس الوقت ابتداء الإسارة وفك أسرى المسلمين هذه مصلحة، فلا شك أن في هذه الحالة يترجح المصلحة، المصلحة ترجح على المسلمة، فبالتالي يبذل المال للكفار مع أن فيه ضرر لأنه يترجح عليه مصلحة إطلاق الأسرة. كذلك زراعة العنب، يعني العنب مثلا قد يستعمل عصيره في زراعة الخمر، واضح؟ لكن الأصل استعماله فيما تباح، واضح؟ في هذه الحالة يترجح المصلحة مع وجود احتمال أنه يصنع به الخمر هكذا. يقول: ومراده تقديم المصلحة الراجحة على المفسدة المرجوحة أو البعيدة، ممثلا له بمثالين. الأول منهما أن تخليف أسار المسلمين من أجل العدو بانتهاء مصلحة راجحة قدمت على المفسدة المرجوحة، التي هي انتفاع العدو بالمال المدفوع لهم فداء للأسارى. الثاني أن انتفاع الناس بالعنب والزبيب مصلحة راجحة على مرتبة عصر الخمر من العنب، فلم يكن أحد بإزالة العنب من الدنيا لدفع ضرر عصر الخمر منه، لأن الانتفاع بالعنب والزبيب مصلحة راجحة على تلك المسألة. وهذا التفصيل الذي اخترنا قد أشر له صاحب المراقب السعود بقوله: والحكم ما به يبيء الشرع وأصل كل ما يضر النمو. أي نعم. نعود إلى تفسير الآيات. يقول الله تبارك وتعالى: خلق الإنسان من صلصال كالفخار، وخلق الجان من مارج من نار، فبأي آلاء ربكما تكذبان. قوله تعالى: خلق الإنسان أي آدم عليه السلام من صلصال كالفخار. قال أبو السعود: تمهيد للتوبيخ على إخلالهم بمواجب فكر النعمة المتعلقة بذاتي كل واحد من الثقلين، لأن الخطاب في هذه الصورة كما تعلمون هو موجه للثقلين الجن والإنس، وصرح به في قوله: يا معشر الجن والإنس. فعلم أن الخطاب بالتسمية موجه للثقلين الجن والإنس، فهنا شروع بل هو تمهيد، تمهيد لما سوف يحصل من التوبيخ على تقصير الجن والإنس في فكر

فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي مما في البحرين وخلقهما من الفوائد. وقد أشار إلى بعض هذه الآلاء اللي هي في البحرين العذب والملح بقوله تعالى يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. فبأي آلاء ربكما تكذبان، هذه نعمة جديدة وتوبيخ جديد للجن والإنس على عمل أو على التقصير في شكر هذه النعمة. يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان. يقول القاسمي رحمه الله تعالى أي كبار الدرر أو الدر وصغاره أو المرجان الخرز الأحمر المعروف. وإنما قيل منهما مع أنه يخرج من أحدهما وهو الملح، اللؤلؤ والمرجان يخرجان من واحد من هو الملح، لأنه لامتزاجهما يكون خارجا منهما حقيقة، أو أنه نسج لهما ما هو لأحدهما كما يسند إلى الجماعة ما صدر من واحد منهم. قال الناصر وهذا هو الصواب، ومثل قوله تعالى وقال لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. هل رجل واحد يكون من القريتين أو من إحدى القريتين؟ من إحدى القريتين، لكن هو إذا كان من إحدى القريتين فيصدق عليه أنه خرج من مجموع القريتين، واضح؟ كما في قوله تبارك وتعالى يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، هل هناك رسل من الجن؟ لا، ليس من الجن رسل، فلا تعرض على الإطلاق، لأن قوله تعالى يخرج يا معشر الجن والإنس ألم يأتيكم رسل منكم، فإذا يعني أتى الرسل من الإنس فقط فيصدق أيضا أن يقال إنهم إن الرسل أتوا إيه أو بعثوا من إيه من مجموع الإنس والجن، ولا يتعارض هذا مع كونه من الإنس فقط. فهذا مذهب من يقول ان اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان الا من الملح فقط. قالوا يخرج منهما يعني ايه من احدهما وهو الملح، والمقصود يخرج من مجموعهما، فلا تنفى مع كونه يخرج من الملح فقط. وكما يقال فلان من اهل مصر، من اهل مصر هذه صفه، وان كان من محله منها من الاسكندريه مثلا او من المنيا او كذا، هو ايضا من اهل مصر في التعارض بين الاثنين، فتقول فلان من اهل مصر هو من محلة معينة منها وليس من كل ايه، ويصدق عليه ايضا انه ينتمي لكل هذه البلد، فكذلك يعني هنا يقول ولما كان خروج هذين الصنفين نعمة على الناس لتحليهم بها، كما تثير له قوله تعالى ومن كل تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، قال سبحانه فبأي آلاء ربكما تكذبان. طبعا لو تأملنا هذه الآية التي أرادها القاسمي للاستشهاد هنا على نعمة الله سبحانه وتعالى في قوله ومن كل تأكلون لحما طريا، حيبدأ أن تفحص المذهب الشائع عند المفسرين وتناقله المفسرون ليلا بعد يوم، وهو الذي شرحناه آنفا، وهو أن المقصود يخرج من هنا يعني إيه من أحدهما وهو الملح، بناء على اللؤلؤ والمرجان يخرجان فقط من الملح. لكن إذا تأملنا هذه الآية ومن كل ما نوع هذا التنوين؟ في كل تنوين تعويض عن اسم، تنوين تعويض عن اسم، واضح؟ لما تقول كل انسان قائم فممكن تحرك كلمه انسان وتنون كل فيصبح ايه، تقول كل قائم، فهذا تنوين ينوب عن الكلمه نفسها عن الاسم، واضح؟ فكذلك هنا ومن كل يعني من كل من البحرين تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها، اللحم الطري الأسماك تأكلها من هذا ومن هذا، فإذا القول هو من كل ينبغي أن يشمل أيضا إيه؟ تستخرجون حلية تلبسونها، هذا تعرض وسوف نوضح هذا الله بالتفصيل. فلما كان خروج هذين الصنفين اللؤلؤ والمرجان نعمة على الناس قال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، يعني كما ذكرنا في أمثالها من قبله. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى قوله تعالى مرج البحرين يلتقيان، يعني قال ابن عباس أي أرسلهما، وقال ابن زيد أي منعهما أن يلتقيا بما جعل بينهما من البرزخ الحاجز الفاصل بينهما. طبعا علماء المسلمين في ذلك الوقت المفسرون نطلع على هذه الدراسات الحديثه والتصوير الذي يتم من الفضاء والدراسات بالالات الحديثه وكذا، حتى لكنهم في ضوء القران الكريم يعني فهموا هذا ان بينهما برزخ لا يبغيان. والمراد بقوله مرج البحرين الملح والحلو، فالحلو هذه الانهار السارحه بين الناس. واضح؟ وقال الله تبارك وتعالى وهو الذي مرج البحرين اي ارسلهما، هذا عذب فرات وهذا ملح اجاج، وجعل بينهما برزخا وحجرا محجورا، حدود فاصله بين الاثنين. بينهما برزخ لا يبغيان، يعني جعل بينهما برزخا وهو الحاجز من الارض، لئلا يبغي هذا على هذا وهذا على هذا. يعني هنا بكثير بيفسرها ان البرزخ حاجز ارضي، واضح؟ في حين ان الايه اوضح بكثير حينما يكون الماء مجاور الماء وبينهما منطقه البرزخ وهذا الحاجز. لكن ايضا نتائج التفسير احيانا بيتاثر بالمستوى الاكتشافات العلميه حسب عصر كل مفسر، واضح؟ وطبعا هذا يعتبر من التراث البشري، لان هذا في خيول علمي هو كمعلومات بشريه ترك الله تعالى البشر هم يكتشفونها بمرور الازمان. فلا شك ان قوله بينهما برزخ لا يبغيان، يعني موضع البحرين ايه يلتقيان. فاذا كان بينهما البرزخ من البر ومن الارض، هل هذا التقاء؟ ليس التقاء، وانما الايه العظمى في ايه؟ في ان يلتقي بالفعل دون ان يبغي احدهما على الاخر ويضمح الا فيه. يقول ابن كثير يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، يعني يخرج من مجموعهما، فاذا نزل ذلك لاحدهما كفى، كما قال تعالى يا معشر الجن والانس الم ياتكم رسل منكم، والرسل انما كانوا في الانس خاصه دون الجن، وقد صح هذا الاطلاق. واللؤلؤ معروف، واما المرجان فقيل هو صغار اللؤلؤ، وقيل كباره وجيده، وقيل نوع من الجواهر احمر اللون. اما قالوا من كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حلافا تلبسونها، فاللحم من كل من الاجاج والعظم، والحليه انما هي من الملح دون العظم. ايضا هذا تفسير بما كان يعرفه ابن كثير والثقافه السائده في ذلك الوقت. وقال ابن عباس يقول ابن كثير ولما كان اتخاذ هذه الحليه نعمه على اهل الارض امتن بها عليهم، فقال فباي الاء ربكما تكذبان. هنا بحث للعلامه السنقيطي رحمه الله تعالى، تكلم على يعني هذا الموضوع بكلام جيد الحقيقه، فنفسه عليكم. يقول رحمه الله تعالى قوله تعالى يخرج من هنا اللؤلؤ والمرجان، قرأ هذا الحرف نافع وأبو عمرو يخرج من هنا اللؤلؤ والمرجان، يخرج من هنا اللؤلؤ والمرجان، وعليه قرأ هذا الحرف يعني لأ يخرج قراءة نافع وأبو عمرو يخرج من هنا اللؤلؤ والمرجان بضم الياء وفتح الراء مبنية من نفوس، يخرج من هنا اللؤلؤ والمرجان، وعليه فاللؤلؤ نائب فاعل يخرج، وقرأه سبعة يخرج من هنا بفتح الياء وضم الراء مبنية من فاعل، وعليه فاللؤلؤ فاعل يخرج. ثم يقول اعلم ان جماعة من اهل العلم قالوا ان المراد بقوله في هذه الآية يخرج من هنا اي من مجموعهما الصادق من بحر الملح، وأن الآية من إطلاق المجموع وإرادة بعضه، وأن اللؤلؤ والمرجان لا يخرجان من البحر الملح وحده دون العدد. العلامة الكبير رحمه الله تعالى يعني انظر هنا الفتح الذي فتح الله سبحانه وتعالى عليه به، فيقول هذا القول الذي قالوه في هذه الآية مع كثرتهم ودلالتهم لا شك في بطلانهم، لأن الله صرح بنقيضه في سورة فاطر، ولا شك ان كل ما قضى القران فهو باطل، وذلك في قوله تعالى وما يستوي البحران هذا عذب فرات سائغ شرابه وهذا ملح اجاج ومن كل تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها. فالتنوين في قوله من كل تنوين عوض، اي من كل واحد من العذب والملح تاكلون لحما طريا وتستخرجون حليه تلبسونها، وهي اللؤلؤ والمرجان، وهذا مما لا نزاع فيه، وهذا مما لا نزاع فيه. يعلق الشيخ عطية سالم رحمه الله تعالى، الشيخ عطية ممن توفي في عام الحج، أيضا هذا العام المنقرن توفي هذا العالم الجليل الذي هو أخص تلامذة الإمام القرآني العلامة محمد الأمين السلفي رحمه الله تعالى. يعلق في هذا الحديث على قول شيخه يقول: هذا الاستنتاج الذي توصل إليه فضيلة الوالد رحمه الله يعتبر فتحا من الله، لأنه توصل إليه استنتاجا، لأنه توصل إليه استنتاجا فجاء الواقع يشهد بذلك، وإلا ما اطلع عليه الشيخ رحمه الله تعالى من علمه التعليق ركن بها عليه، وذلك أنه قد ثبت وجود اللؤلؤ في الماء العذب كما ذهب إليه رحمه الله، كما جاء في دائرة معارف الشعب المصرية عدد 73 صحيفة 37 و500 تكلمت عن اللؤلؤ إلى أن جاء فيها ما نصه: وأنواع المحاري جميعها قد تنتج اللؤلؤ، ولكنه يوجد غالبا في أنواع معينة منها، فلقد رجل مثلا على لآلئ رائعة الجمال في محار المياه العذبة الذي يعيش في بريطانيا، وخاصة نهار ويلز وأسكتلندا، وأشهر رؤية منها عثر عليها في نهر كورنويل في القرن 17، وأهداها أحد نبلاء الإنجليز إلى الملكة كاترين زوجة تشارلز الثاني، وما زالت محفورة ضمن مجوهرات التاج البريطاني في برج لندن، ولا يزال الأهالي يغسلون المحار عند مصب هذا النهر إلى آخره. فكان إثبات الشيخ رحمه الله تعالى وجزمه باستخراج اللؤلؤ من الماء العذب مغايرا لما جميع لما عليه جميع المفسرين اثباتا مؤيدا بنور الله، شهد لكم له الواقع وصدقه الحكم، وفي ذلك تأييد لكل مجتهد ولد مستندا صريحا لما ذهب اليه ولما فهمه من كتاب الله، وان غاير اقوال الاخرين ما دام له مستند ظاهر كهذه المساله. فان هذه المعلومات تفيد ان ايه انه كان يخرج اللؤلؤ ايضا من الانهار العذبه، وليس فقط المالح كما كانت معلوماتنا ترى. يقول: هذا مصداق ما جاء عن علي رضي الله تعالى عنه وما نطق به من مكاف هو حينما سئل: هل خصكم رسول الله صلى الله عليه وسلم آل البيت بشيء من الوحي؟ فقال: لا، الا بما في هذه الصحيفه او فهما في كتاب الله يعطيه من شاء من عباده. وهذا هو الفهم الصحيح المستند الى نص صريح يعطيه الله تعالى له رحمه الله ورحمته واسعه. فيعني تفصلنا قليلا في هذه المساله، لان هذا القول شائع جدا في كتب التفاسير، ويضرب به المثل بان الخطاب يعني في هذه الايه بالذات يراد به احد المجموعين، وان كان خطاب يعني وان كان خبر يشمل الاثنين. فقوله تعالى: مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان، يخرج من هنا يعني من البحر الملح ومن البحر العذب على خلاف ما وقع عند عامة المفسرين، ولم يخالف فيما نعلم إلا العلامة السدسي رحمه الله تعالى، لأنه جمع بين هذا وبين الآلة في سورة خاصة: ومن كل تأكلون لحما طريا ومن كل أيضا تستخرجون حمية تلبسونها. ثم يقول الله تبارك وتعالى: وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان، ولا بشيء من يعرف ربنا يكذبون فلك الحمد. وله الجوار يعني السفن جمع جارية، المنشآت في البحر كالأعلام، قراءة أخرى: المنشآت، وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام. فإذا كنا المنشآت بكسر السين فهي بمعنى الظاهرات السير التي تقبلنا وتدبرنا، وبفتحها المنشآت بمعنى المرفوعات القناع التي تقبل بهن وتدبر. واضح؟ فقوله له الجواري يعني السكن الجواري الجارية. المنشآت كما قلنا هي إما المنشآت وإما المنشآت، إذا قلنا المنشآت قراءة المنشآت بمعنى إيه؟ المنشآت يعني الظاهرات السير في اتجاه اتجاهه تقبل او تدبر يعني أمر. اما اذا قرأناها المنشآت فهي بمعنى المرفوعات المقعد، اذا فكر الى بما كان في زمن ايه؟ ما الذي يرهب من السفينه فيما مضى؟ الشراع فقط، فإنما قال إيه المنتهات بمعنى القلاع التي تخبر بهن وتدبر لأن حركة السفينة تسمي سنة الرياح حسب الأسرع المعروف. لكن الآن نحن فعلا نرى السفائن المنتهات فعلا البحار كالأعلام يعني كالجبال من ضخامتها. وخبر السفينة تسمى تيتانيك يعني ليس بعيد الخبر معروف جدا كانوا صغوا وتكبروا وبغوا الأمريكان وقالوا ان خلاص يعني وظن اهلها انهم قادرون عليه. وكان الاحتفال بتدفين هذه السفينه في يعني نوع من الاغترار الشديد جدا بمدى ضخامتها يعني واضح. فاغرقها الموقف انا فعلا واضح واضح. فالشاهد يعني ان وهو بعضهم صرح ايامها بان دي يعني لا يمكن ان تغرق لاي حال من الاحوال بما فيها من كذا وكذا وكذا واضح. فالشاهد يعني ان السفن نحن نراها الان حتى اذا كنت على الشاطئ وطرف الافق كان كانها جبل جاثم فهو خطر الموت. ليس الاسراع بقى والقلاع هي اللي ترتفع كما كان فيما مضى لكنها الجسم السفينه نفسه كان جبل وهذا نراه وتعرفون حملات الطائرات وكذا وكذا. يعني السفن احيانا تكون مدنا كامله مقامه على ظهر البحر. هذا كله من تفسير الله ومن نعم الله على الاعجاز ولكن اكثر الناس لا يذكرون. ولذلك قال تعالى وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم والأعلام جمع علم والعلم هو الجبل الطويل. ولما كانت السفن يعني من أعظم الأسباب للمتاجر والمكاتب المنقولة من قطر إلى قطر وإقليم إلى إقليم مما فيه صلاح للناس في ذنب ما يحتاجون إليه من سائر أنواع البضائع قال تعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان أي نعمه التي نعمه التي أنعم بها في هذه الجوانب. يعني من خلق موادها والإرشاد إلى أصلها وكيفية ترتيبها وإجرائها في البحر بأسباب لا يقدر على خلقها وجمعها غيره سبحانه وتعالى. يعني قصد السفينة نجازة هذه الكتلة الهائلة على البحر باستقرار واستعمالها في نقل الأشياء الثقيلة وفي نقل المسافرين وفي الحروب ونحو ذلك كلها لا شك هذه من يعني من قدرة الله تبارك وتعالى. لأن حتى إذا قال قائل أن العقل البشري يبدع هذه الأشياء نقول ولن أعطى العقل البشري هذه النعمة نعمة العقل. نعمة العقل لن أعطاها الإنسان الله سبحانه وتعالى. ومن أراد أن يحس بقيمتها فلينظر بين الشخص العاقل يقارن بين الشخص العاقل ومن الشخص المجنون غير عقله. انظر إلى الفرق بينهما حتى تدرك ما معنى قيمة العقل أو من أحرى قيس الإنسان العاقل بالبهائم مثلا أو الحيوانات وقارن بينهما. الله سبحانه وتعالى هو الذي وهب الإنسان نعمة العقل واضح وامتن عليه بها. فكل ما نجم عن نعمة العقل ما هو إلا من فوز نعمة الله سبحانه وتعالى على الإنسان بنعمة هذا يعني العقل. ثم يقول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام فبأي آلاء ربكما تكذبان. يقول الله تبارك وتعالى كل من عليها فان كما قال أيضا كل شيء هالك إلا وجهه. وقال تبارك وتعالى وتوكل على الحي الذي لا يموت. وقال تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت. والوجه صفة من صفات الله العلي وصف بها نفسه فعلينا أن نصدق ربنا ونؤمن بما وصف به نفسه مع التنزيه التام عن مشابهة صفات الخلق. أي نعم كل من عليها فان ويبقى وجه ربه. كل من عليها فان يعني كل من على ظهر الأرض هالك. طبعا كما تلاحظون هنا لم يذكر فيما مضى قريبا ذكر الأرض إلا في قوله تعالى والأرض وضعها في الأنام. يعني فبما انه بعد العهد والسياق عن لفظة الارض فقال بعض الكفرين كل من عليها قالوا ان هذا الضمير يعني كناية عن غير المذكور وهو الارض. كل من عليها يعني كل من على الارض فان اي هالك. ويبقى وجه ربك اي ذاته الكريمة ذو الجلال ذو العظمة والعلو والكبرياء والاكرام اي التفضل التام. وهذه الآية كآية كل شيء هالك إلا وجهه. وقال بعض المفسرين في قوله تبارك وتعالى ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام المعنى أن الله تعالى مستحق أن يجلى ويكرم ولا يجحد ولا يكفر به. يبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني أن الله سبحانه وتعالى مستحق أن يجل ويكرم ولا يجحد ولا يكبر به. هناك احتمال آخر في التفسير أن يكون المعنى ذو الجلال والإكرام أنه يكرم أهل ولايته ويرفع درجاتهم. واضح إذا عندنا الآن احتمالات في التفسير، إما ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام يعني يبقى وجه ربك الذي هو مستحق أن يجل، ذو الجلال يعني مستحق أن يجله الخلق ويكرم عز وجل ولا يلحق ولا يكفر به. احتمال آخر لا، ذو الجلال والإكرام يعني ذو الجلال أنه يكرم أهل ولايته ويرفع درجاته. وقد يحتمل احتمال ثالث وأن يكون أحد الأمرين مضافا إلى الله تعالى والثاني مضافا إلى الخلق، بمعنى أحد الأمرين هو الجلال، ذو الجلال مضافا إلى الله تعالى، يعني أن الجلال صفة لله، ذو الجلال الله سبحانه وتعالى ذو الجلال بالمعنى الذي ذكره. واللفظ الآخر هو الإكرام يكون مضافا إلى العبد بمعنى الفعل منه، فقوله تعالى هو أهل التقوى وأهل المغفرة، أهل التقوى وأهل المغفرة. يعني فإذا تكون الآية الاحتمال الثالث مثل هذه الآية تماما. كيف؟ هو أهل التقوى، إلى من تضاف التقوى؟ من الذي يتقي؟ العباد، فهذه مضافة إلى العبد. وأهل المغفرة، من هو أهل المغفرة؟ الله سبحانه وتعالى. فإذا أحدهما رجع إلى العبد والآخر رجع إلى الله سبحانه وتعالى، فيحتمل أيضا أن يكون ذو الجلال والإكرام، ذو الجلال بجلال صفة الله والإكرام فعله به بعباده، وهو أنه يكرم يعني عباده. نعم. ولما كان فناء الخلق سببا لبعثهم من نشأة أخرى التي يظهر بها المحب من البذخل، وينقلب الأول بالثواب ويذوب الآخر بالعقاب، وذلك من أعظم النعم التي يشمل فيها العبلاني المكلفين. قال الله سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. لأن طبعا كما قلنا الدنيا يعني دار فناء، كما قال عز وجل هنا كل من عليها فان، فإذا كانت الدنيا دار فناء والعباد والصالحون انما يعملون للاقامه في الاخره والتمتع بجنات النعيم، اذا هذا الفناء لا بد منه لكي يكون وسيله الى مرحله وبرزخ يمر به العبد الى بعد ذلك مرحله اخرى وهي يوم البعث والنشور الذي ينتهي به استقرار المؤمنين في الجنه والكافرين في النيران وفي العقاب والعذاب. واضح؟ فلا شك ان كان هذا الاثناء من هذه الزاويه نعمة من نعم الله على العباد، يتجلى فيها عبد الله سبحانه وتعالى ورحمته، ويقول ولما كان فناء الخلق سببا لبعثهم من نشأة أخرى التي يظهر بها المحق من المبطل، إظهار أهل الحق وإظهار تمييز الحق من الضلال، هذه من نعم الله وهو يقرح تماما يوم القيامة. وينقلب الأول بالثواب ويدوم الآخر بالعقاب، فذلك من أعظم النعم التي يشمل فيها العدل الإلهي المكلفين. فقال سبحانه وتعالى لذلك قال سبحانه وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان. أثار الرازي إلى ما في قوله تعالى كل من عليها فان إلى الفوائد بقوله فيه فوائد، منها الحث على العبادة وقرص الزمان اليسير إلى الطاعة. هذا معنى أو هذه فائدة من فوائد قوله تعالى كل من عليها فان، فإذا كل من عليها فان فهذا فيه حث للعباد على أن يجتهدوا في العبادة وأن يستثمروا الزمان اليسير القليل في الطاعة. ومنها المنع من الوثوق بما يكون للمرء، يعني إياك أن تثق أو تتوكل على مال أو جاه أو منصب أو سلطان أو كذا أو كذا، وإنما تجعل ثقتك وتوكلك على الله سبحانه وتعالى وحده. لماذا؟ لأن كل من لا يوثق به ولا يصلح أن تتوكل عليه، وإنما يصح التوكل على الباقي سبحانه وتعالى. فلا يقول إذا كان في نعمة إنها لن تذهب، فيترك الرجوع إلى الله معتمدا على ماله وملكه، ولكن يقول كل من عليها فان. ومنها الأمر بالصبر إن كان في ضر، فلا يكفر بالله معتمدا على أن الأمر ذاهب والضر ذاهب. هذا الزمن إذا كان البلية أو ضرب يتذكر هذه الآية كل من عليها فان إلى السلي أو انتحر، لا بد له من نهاية. فإذا ذكر قوله تعالى كل من عليها فهان هان عليه الصبر وسهل عليه هذا الصبر وعصم نفسه من ان يقع في الكفر بما لانه يعني اذا تذكر قوله تعالى كل من عليها فان فهذا يحثه على الصبر. منها ترك اتخاذ الغير معبودا. ترك اتخاذ الغير معبودا لانه لان كل من على الله فان، كل شيء هالك الا وجه، كل من عليها فان ويبقى وجه ربه. الله سبحانه وتعالى الذي يبقى وجهه ذو الجلال والاكرام هو الاحق بان يعبد ولا يترك به شيء كان. ومنها الزجر عن الاغترار بالقرب من الملوك والتقرب وترك التقرب الى الله تعالى فان امرهم الى الزوال قريب. من فوائد هذه الايه ان الا يغتر الانسان اذا كان مقررا من ملك او حاكم او كذا، بحيث يغتر لانه في كنف هذا الشخص بالقوه وبالسلطان وبالجاه وانه سيحميه ويرزقه ويعطيه ويحسن به كذا وكذا، لانه يتذكر قوله تعالى كل من عليها فان علم ان هذا عما قريب سوف يزول. فيستهلك التقرب الى الله سبحانه وتعالى. لماذا؟ لان هؤلاء الملوك واصحاب الدنيا وارضها امرهم الى الزوال قريب، مهما طال بهم الزمان فهي يدعو الى يعني حصره من التراب. فكل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. ومنها حسن التوحيد، ان يحسن الانسان توحيدا، توحيد الله تبارك وتعالى، وترك الشرك الظالم والخفي جميعا، لان الفانيه لا يصلح لان يعبد. الفاني لا يصلح لان يعبد، اي اله يعبد دون الله هو فان بدليل زمانه هذه الايه. فلا يصح الشرك الاكبر وايضا لا يصح الشرك الاصغر الذي هو الرياء، لان هذا اذا كان فانيا فلماذا تبطل ثواب العباده بانك تتزين بالناس بالعباده؟ هؤلاء الناس لن يقدروا على ثوابك، واضح؟ وانما الرياء يحبط عبادتك ويذهب جهدك كذا. فلذلك يعني ينبغي الانسان ان يكثر من تذكر هذه الايه الكريمه كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى يخبر تعالى ان جميع اهل الارض سيذهبون ويموتون اجمعون، وكذلك اهل السماوات الا من شاء الله، ولا يبقى احد سوى وجهه الكريم. فان الرب تعالى وتقدس لا يموت، بل هو الحي الذي لا يموت ابدا. قال قتاده انبأ بما خلق ثم انبأ ان ذلك كله كان. وفي الدعاء المأثور يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والارض يا ذا الجلال والإكرام لا إله إلا أنت برحمتك نستغيث أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا إلى أحد من خلقك. يعني الإنسان يحرص على أن يتوكل على الله سبحانه وتعالى وحده ويستعيذ بالله من أن يأتي له إلى غيره، واضح؟ فلا ينبغي الإنسان أن يتوكل على غير الله تبارك وتعالى. وقال الشعبي، وهذا أدب من الأداب التي يلفت إلينا يلفت العلماء يعني نظرنا إليها، إذا قرأ كل من عليها فان فلا تسكت حتى تقرأ ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. يعني هذه الآيات يعني متقابلة في المعنى، فيها نفي وفيها إثبات. ينبغي أن نجيب أجرة القراءة مثلا في القراءة وكانت كل من عليها فان ثم تقرأ، لا، الأدب والأحلام أن تتم المعنى، لأن المعنى يعني يظهر إيه بالصور المتضاده. فاذا كان كل من عليها فان فلابد ان تثبت قوله تعالى بعدها ويبقى وجه ربك ذو الجلال والاكرام. وهذه الايه كقوله تعالى كل شيء هالك الا وجهه، وقد نعت تعالى وجهه الكريم في هذه الايه الكريمه بانه ذو الجلال والاكرام، اي هو اهل ان يجلى فلا يعطى وان يطاع فلا يخالف، كقوله واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، وكقوله اخبارا عن المتصدقين انما نطعمكم لوجه الله. قال ابن عباس ذو الجلال والاكرام ذو العظمه والكبرياء. ولما اخبر عن تساوي اهل الارض كلهم في الوفاء وانهم سيصيرون الى الدار الاخره،

إن أنزلناه في ليلة مباركة إن كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. ففي ليلة القدر في كل سنة ليتم كتابة المقادير من هذه السنة إلى السنة التي تليها ماذا سيحصل في هذا الوجود خلال هذه السنة. طبعا هل هذا تقدير جديد؟ لا، ده التقدير موافق دائما في كل مرحلة، تقدير لا يختلف، هو موافق لما إيه؟ لما أثبت في الله المحفوظ طبقا لعلم الله سبحانه وتعالى السابق، ولكنه معاد كتابته أو بيكتب من جديد موافقا لما سبق وليس تقديرا في أي غير. واضح؟ فإذا في التقدير الجديد التقدير التقدير أصلا عند خمس قلم يعني، ثم التقدير حينما استخرج الله سبحانه وتعالى من كل آدم الذرية في تقدير لحوله كل سنة، ودليل قوله تعالى فيها يفرق كل أمر حكيم، وليس ليلة النصف من شعبان طبعا، وإنما ليلة القدر بدليل قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة المباركة إنا كنا منذرين، فنفهمها في قول قوله تعالى إنا أنزلناه في ليلة القدر، هذه تفسر تلك. واضح؟ ثم هناك التقدير اليومي، ودليل هذه الآية كل يوم هو في شأن، في كل يوم يكتب تقدير الأشياء التي سوف تحصل في هذا اليوم. واضح؟ فهو يبديها وليس يبتدينا، تكشف هذه الأحكام وليس إنشاء لجديد، لأنها يعني في علم الله سبحانه وتعالى الأبد. طبعا في مرحلة أخرى من التقدير، وهي التقدير إيه؟ والجنين في بطن أمه، تقدير أشياء معينة، أربعة أشياء، ثم يأتي من الملك يؤمر ذلك بكتب إيه؟ بكتب يؤمر بنفخ الروح ويؤمر بكتب أربعة أشياء. يعني الملك يقول يا ربي ذكر ما منت شقي أم سعيد، ما رزقه ما أجله. هذا طبعا أيضا يكتب في هذه اللحظة وفي هذا الوقت بعد مرور 120 يوما على الجنين، موافقا لما سبق وموافقا أيضا لما سيأتي في أنواع التقدير الأخرى كما ذكرنا. إذا فهذه الآية من آية القدر، كل يوم هو في شأن، دليل على التقدير اليومي. أيضا قال مجاهد يعطي سائلة ويفك عالية ويجيب داعية ويكفي سخيمة. وقال تبارك وتعالى فبأي آلاء ربكما تكذبان، أي مما يسعف به سؤالكما، أنتم تسألون الله وما أكثر ما سألتم الله سبحانه وتعالى بلسان الحال أو بلسان المقال، فأسعف سؤالكم وأجاب دعاءكم وآتاكم من فضله. فبأي آلاء ربكما تكذبان مما يسعف به سؤالكما ويخرج لكما من مخبر قدره وخلقه آنا فآنا. فقال بعض المفسرين في قوله تعالى كل يوم هو في شأن، أراد كأنه في يوم الدنيا والآخرة. قال ابن بحر الدهر كله يومان، أحدهما مدة أيام الدنيا والآخر يوم القيامة. فسأله سبحانه وتعالى في أيام الدنيا الابتلاء والاختبار بالأمر والنهي والإحياء والإماتة والإعطاء والمنع، وسألوه يوم القيامة الجزاء والحساب والثواب والعقاب. وقيل المراد بذلك الإخبار عن سأله في كل يوم من أيام الدنيا وهو الظاهر، هذا هو التفسير الظاهر، كل يوم من أيام الدنيا هو في السأل. والسأل في اللغة الخطب العظيم والجمع السؤول، والمراد بالثاني هنا الجمع، كل يوم من هو في سأل، فالمراد مفرد المراد بالجمع كقوله ثم يخرجكم كتلة يعني أقسام. وقال الكلبي سأله فوق المقادير إلى المواقيت، فوق المقادير إلى المواقيت، المقادير التي سبق بها القلم تساق في كل يوم إلى المواقيت، الزمان الذي خدمه الله كي يموت فلان، كي يمرض فلان، كي يرزق فلان، كي ينصر فلان، وهكذا. وقال عمرو ابن ميمون في قوله تعالى كل يوم هو في شأن من شأنه أن يميت حيا ويقر في الأرحام ما شاء ويعز ذليلا ويذل عزيزا. وسأل بعض الأمراء وذي رأوا عن قوله تعالى كل يوم هو في شأن فلم يعرف معناه، واستمهله إلى الغد فانطرح كئيبا إلى منزله، فقال له غلام له أسود ما شأنك؟ فأقرأ، فقال له عد إلى الأمير فإني أفسرها له. فدعاه فقال أيها الأمير شأنه أن يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويكفي سقيما ويسقم سليما ويبتلي معافا ويعافي مبتلا ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويكثر غنيا ويغني فقيرا. يعني هذه كلها افعال ربوبيه، مقتضيات ربوبيه فهذه من أدلة حدوث العالم أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحدث فيه ولا يعني ولا يتغير الله سبحانه وتعالى في شيء. أما أن الحدوث والأعراض فإنها تكون في هذه المخلوقات التي تخضع لما يشاء الله سبحانه وتعالى فيها. فأي جبار مهما صغى وتجبر لا يستطيع أن يرد قضاء الله سبحانه وتعالى إذا نزل به. أي جبار أي سفاح من السفاحين كملك المملكة العربية السورية يعني هذه أي من آيات الله. هذا الذي حكم 10,000 مسلم مكة يعني من إبان الحماس على المسلمين وانتهكت الأعراض واستبيحة الأموال وقدرة الأنف والشباب 10,000 مسلم في يوم أو في يومين. فهذا يعني إنسان هؤلاء انظر إلى نهايته كيف يعني يخضع مهما هل يملك الاعتراض هل يملك الاعتراض على ملك الموت اذا اتى لفض روحي؟ لا هو يخضع لما اراد الله سبحانه وتعالى به. نعم كل يوم هو في شأن. فهذا الشأن الذي يعني يحدث الله فيه ما يشاء في خلقه مما يقضيه ويقدره به. فلما قال هذا الغلام شأنه قال الامير شأنه انه ان يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل. يعني إذا كل ما يحدث في العالم من أمور وأحداث يشاءها الله سبحانه وتعالى الله الذي يدبرها. هناك إرادة هناك قوة هي قوة الله سبحانه وتعالى تدير أحوال هذا العالم وتغير حاله من حال إلى حال. في حين الكفار يعتقدون حتى الذي يعتقد أن هناك إلها واضح يقولون إن الله سبحانه وتعالى خلق العالم خلقه ثم حركه ثم تركه ونسب العالم على كده لا في حاكمية ولا في شريعة ولا في حلال وحرام. لا هي خلق العالم وحركه ثم تركه كلا بل العالم وكل هذه الموجودات لا رنا لها عن الله طرقة عين. لا يمكن أن تستغنى عن الله سبحانه وتعالى طرقة عين وإلا فسد كل ما في هذا الوجود ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال أيها الأمير سألوا أن يولد الليل في النهار ويولد النهار في الليل ويخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويشفي سقيما ويسقم سليما ويبتلي معافى ويعافي مبتلى ويعز ذليلا ويذل عزيزا ويذكر غنيا ويغني فقيرا. فقال له فرجت عني فرج الله عنك. ثم امر بخلع ثياب الوزير وكساها الغلام فقال يا مولاي هذا من فعل الله تعالى. يعني هذا داخل ايه في قوله تعالى كل يوم وقتان فقد غير حالي وغير حال الوزير. فخلع ثياب الوزير بعد الوزاره وكساها الايه لهذا الغلام فقال له يا مولاي هذا من فعل الله تعالى. يعني هذا نموذج من نماذج الايه ان الله تعالى كل يوم وايتاء يحدث في خلقه ما يشاء من الافعال. وعن عبد الله بن طاهر انه دعا الحسين بن الفضل وقال له اسكنت علي 3 آيات دعوتك لتكشفها لي. قوله تعالى فاصبح من النادمين وقد صح ان الندم توبه. وقوله كل يوم هو في شأن وقد صح أن القلم جف لما هو شائر إلى يوم القيامة. وقوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى فما بال الأبعاد. جمعت للآيات الثلاث يعني الآية الأولى فأصبح من النادمين ما يقول مع أن الحديث أن الندم إيه توبة صح الحديث أن الندم توبة من قول النبي صلى الله عليه وسلم. فقال الله عز وجل هنا في قوله فأصبح النادمين والسياق في ذم من في ذم قابيل الذي قتل أخاه هابيل. فقال الله تعالى فأصبح النادمين إذا كان أصبح النادمين كيف يعذب؟ تعرفون الحديث ما من نفس تقتل ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل منها لأنه أول من سلم الخطأ واضح. وسياق الآية طبعا واضح أيضا في ذم قابيل فهو ندم فإذا كان الذي والنجم توبة فلماذا يعذب؟ فأتى يعني فيقول هنا قال له الحسين ابن الفضل يجوز ألا يكون الندم توبة في تلك الأمة ويكون توبة في هذه الأمة. الندم توبة هذا يتعلق به أمة محمد صلى الله عليه وسلم ويجوز أن يكون في عند تلك الأمة ما كان توبة لأن الله تعالى خط هذه الأمة بخصائص لم تشاركهم فيها الأمة. وقيل ان ندم قابيل لم يكن على قتل هابيل ولكن على حمله انه لم يحمل جثه اخيه لكي يواريها التراب فبعث الله غرابا يبحث في الارض ليريه كيف يواري سوءة اخيه. قال يا ويلك اعجزت ان اكون مثل هذا الغراب سواري سوءة اخي. فاصبح من النادمين على انه لم يدخل اخاه. النادمين على المعصيه نفسها. الله تعالى عنه. واما قوله كل يوم هو في سهل. هو السؤال قال وقوله كل يوم هو في سهل. وقد صح ان القلم جف بما هو جائر الى يوم القيامه. فكان القلم جرى بكل ما يكون الى يوم القيامه. فكيف كل يوم في سهل بتقدر اشياء كل يوم يوميا. فقال له اما قوله كل يوم هو في سهل فانها شؤون يبديها لا شؤون يبتليها. انظر الى فصاحة العلماء ووجازة كلامه المبارك. شؤون يبديها لا شؤون يبتليها. يعني شؤون يبديها يعني يخرج الى حيز الوجود ما علمه الله من قبله ما كان غيبا. يخرج الى عالم الشهادة في وقت الذي حدده الله سبحانه وتعالى. فكل يوم هو في سهل فعلا. هناك تقدير يومي كل يوم ما عم تحصل في كل يوم لهذه المخلوقات. وهذا لا يتعارض على إطلاق مما كتب في اللوح المحفوظ. فهي شؤون يبديها يكشفها وليس شؤونا ليبتليها. يعني هذا العلم ليس علما مستأنفا وليس علما محدثا وإنما هو موافق لعلم الله الأزلي. وأما قوله وأن ليس الإنسان إلا من سعى لأنه اعترض يعني استشفى عليه قوله كما كان أضعاف. يعني كان الإنسان ليس له إلا من سعى. طب ليه بقى كيف الجنة دلت على ان الاعمال الصالحة تضاعف الحسنة بعشرة امثالها الى سببها تضاعف الى ما يشاء الله سبحانه وتعالى من الاضعاف. فاستكشف هذا مع قوله وان ليس الانسان الا ما سعى. فقال واما قوله وان ليس الانسان الا ما سعى فمعناه ليس له الا ما سعى عدلا. ليس له الا ما سعى عدلا ولي ان اجزيه بواحدة الفا فضلا. لكن من كرمه فان من كرم الله سبحانه وتعالى انه يجزيني على الحسنه الواحده فضلا سواء عشره امثالها او سبعه اضعاف او الى ما شاء الله سبحانه وتعالى من الاضعاف. فهذا فضل من الله سبحانه وتعالى. فقام عبد الله وقفل راسه وسوغ خرجا. ثم يقول الله تبارك وتعالى سنفرغ لكم ايها الثقلان. سنفرغ لكم ايها الثقلان معناها سنقصد لحسابكم. واضح. قال القرطبي قال فرغت من الشغل افرغ فراغا وفروغا وتفرغت لكذا واستفرغت مجهودي في كذا اي بذلته. والله تعالى ليس له شغل يفرغ منه. وانما المعنى فاحذر ان تفهم سنخرج لكم ايها الثقلان كما يكون واحد منا من البشر. طيب انا هقضي نفسي وهوري لك بقى. هخلص المسئله واوري لك. واصدع لك بقى كما يقولون. لا. لأن الله تعالى لا يدخله شيء عن شيء سبحانه وتعالى. فانتبهوا لهذا. الله تعالى ليس له شغل يفرغ منه. وإنما المعنى سنفرغ لكم أيها الثقلان سنقصد لمجازاتكم أو محاسبتكم. فهو وعيد له وتهديد كقول القائل لمن يريد تهديده إذا أتفرغ لك يعني أقصدك. وتقول الرجل الذي لا شغل له هو أصلا يعني ما هو مشتغل بشيء لكن تقول له قد فرغت لي قد فرغت تشتغلي يعني أخذت في هذا وأقبلت عليه. وقال الزجاج الفراغ في اللغة على ضربين أحدهما الفراغ من الشغل والآخر القصد للشيء والإقبال عليه. كما هنا أقول في هذه الآية معنى الفراغ سنقصد لحسابكم وليس معناها سنفرغ من شغل معين ثم نفرغ. لا ليس هذا معنى. وهو تهديد ووعيد. تقول قد فرغت مما كنت فيه اي قد زال شغلي به وتقول سافرغ لفلان اي ساجعله قصدي. فهو على سبيل التمثيل شبه تدبيره تعالى امر الاخره من الاخذ في الجزاء وايصال الثواب والعقاب الى المكلفين بعد تدبيره تعالى لامر الدنيا بالامر والنهي والاناثه والاحياء والمنع والاعطاء. وانه لا يشغله شان عن شان بحال من اذا كان في شغل يشغله عن شغل اخر. اذا فرغ من ذلك الشغل شرع في اخر لكن المقصود هنا سافرغ لكم يعني سنفرغ لكم يعني سنقصد لحسابكم. وقال صاحب المفتاح الفراغ الخلاص عن المهام. والله عز وجل لا يشغله شان عن شان وقع مستعارا للاخذ في الجزاء وحده. اذا معنى سنفرغ لكم سنحاسبكم ايها الثقلان. والثقلان تسميه ثقل بفتحتين فعل بمعنى مفعل مثقل يعني لانهما اثقل الارض او بمعنى مفعول لانهما اثقل بالتكاليف وقال الحسن لثقلهما بالذنوب والخطاب في لكم سنفرغ لكم قيل للمجرمين سنفرغ لكم ايها الثقلان يعني المجرمين من الثقلين لكن يأباه قوله تعالى ايها الثقلان نعم المقصود بالتهديد هم ولا مانع من تهديد الجميع لا مانع من التهديد لكل خلق مؤمنهم وكافرهم برهم وفاجرهم لان المقصود سنفرغ لحسابكم فتكمل الفريقين ولا يفهم من هذا اللفظ الكريم وعيد بحت بل هو حاصل للوعد ايضا يعني سنأخذ لحسابكم فيتكمل وعدا وعيدا حتى يقال انها وعيد فقط يعني في حق المجرمين لا هي في حق الجميع المؤمنين بالوعد سنأخذ لحسابكم ومثاباتكم الوعد الإجابة الحسنة على الإيمان والعمل الصالح ونأخذ للمجرمين يعني سنأخذ لحسابهم بالعزل بالإيه بالعقوبة وبرة وكذا فهذه عامة وتكمل الأمرين معا واضح يقول والخطاب في لكم قيل للمجرمين لكن يأباه قوله أيها الثقلان نعم المقصود بالتهديد هم ولا مانع من تهديد الجميع ولا يفهم من هذا أن اللفظ الكريم وعيد بحث بل هو حامل للوعد أيضا لأن المعنى سنفرغ لحسابكم سنصيب أهل الطاعة ونعاقب العصاة وهو جليل ولذلك اعتد ذلك نعمة عليه فقال فبأي آلاء ربكما تكذبان أي من ثوابه أهل طاعته وعقابه أهل معصيته وهذه الآية الكريمة وهي قول الله تبارك وتعالى سنفرغ لكم أيها الثقلان من الآيات التي يعني رجحها بعض العلماء بأنها أخوف آية يعني على أنها أخوف آية في القرآن الكريم يعني كما أن هناك بحثا معروفا في علوم التفسير وعلوم القرآن أرض آية هناك بحث آخر أخوف آية أرض آية المعطاء طبعا تكلمنا على الآيات المحتملة لهذا مرات كثيرة عما قريب تكلمنا في هذا التفصيل أما أخوف آية ما أظن أننا تفرغنا للتفصيل فيها وإن كان الوقت لا يحتمل التفصيل لكن سنشير إشارة عابرة إلى هذا البحث فما هي أخوف آية من عطاء في القرآن الكريم إلى هذه الآية سنفرغ لكم أيها الثقلان تهديد بالحساب وقيل أخوف آية وأشد آية قول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة واتقوا الله لعلكم تفلحون واتقوا النار الذي أعدت للكافرين قال أبو حنيفة رحمه الله تعالى هذه الآية أخوف آية في القرآن حيث أوعظ الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين في قوله واتقوا النار التي أعدت للكافرين يقول الإمام حنيفة رحمه الله تعالى هذه الآيات أخوف آيات في القرآن حيث أوعظ الله المؤمنين بالنار المعدة للكافرين إن لم يتقوا في اجتناب محارمه فالعجب من يقول الغماري فالعجب من بعض العلماء الذين يتحايلون لإباحة صور من الربا بعد سماعهم للآيات الكريمة يا ويلهم من الله سبحانه وتعالى وفي سورة الزمر آية مثل هذه في الشدة إن لم تكن أشد منها وهي قوله تبارك وتعالى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون قال الزمخشري وعيد لهم يعني وعيد للذين ظلموا لا كلهم لفظاعته وصنعته وهو نظير نعم يقول وعيد لهم الذين ظلموا يقول وهو نظير قوله تعالى في الوعد فلا تعلم نفس ما اخفي لهم من قرة عين هذا في الوعد والثواب فلا اعددت العباد الصالحين ما العين رات ولا اذن سمعت ولا خطر على قلبي بشر اما هذه فخير انها في الوعيد بنفس العلم على الجهه الاخرى وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وبدا لهم من الله ما لم يكونوا يحتسبون وجزع محمد بن المنكدر عند موته فخير له فقال اخشى ان يبدو لي من الله ما لم اكن احتسبه يعني ما لم اكن اظنه

إشارة إلى أن التهديد الوارد في هذا القرآن الكريم الذي نفسه نحن الآن في دار العمل ودار السعي ودار الكذب والأخذ بالأسباب، واضح؟ هذا التهديد فينا ما يقتلنا ويؤثر في قلوبنا بالترهيب والتخويف حتى نتقي هذا المصير. أليست هذه في حد ذاتها نعمة؟ أليس هذا الترهيب يكون سببا في نجاة من يعتبر به ويتأمل فيه ويخاف عذاب الله سبحانه وتعالى فينزل ذلك؟ هذه نعمة. يقول فإن التهديد لطف والتمييز بين المطيع والعاصي بالجزاء والانتقام من الكفار من عباد الآلات، من عباد الآلات يعني والنعم. هنا تنبيه أخير قبل أن نختم الكلام يتعلق بهذه الآية وهي قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان. يقول صاحب الكتاب خواطر دينية يقول كثير من أهل العلم يدعي في قوله تعالى يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان أنه يشير إلى الطائرات وتفهم القضاء ويقولون معنى لا تنفذون إلا بسلطان يعني إلا بعلم. ففيه الإشارة إلى أن العلم سيصل إلى اختراع ما ذكر، وقد حصل ذلك أخيرا كما هو مشاهد، وهذا غلط. وسياق الآية لا يفيد ذلك ولا يساعد عليه، بل الخطاب فيها لتعزيز الثقلين وإعلامهم أنهم لا يقدرون على الخروج من نواحي السماوات والأرض هربا من يوم الحساب إلا بسلطان أي بقوة، ولا قوة لهم على ذلك. وهذه الطائرات وسفن الفضاء لم تخرج عن أقطار السماوات والأرض ولا يمكن أن تخرج عنها أبدا، وإنما هي تطير داخلها مهما أبعدت في طيرانها، يعني حتى لو خرج خارج المجرة أو خارج كل المجرات يعني القريبة مثلا هم ما زالوا في داخل أقطار السماوات حتى الآن ما عارفين أين حدود سماء الدنيا. هذا يعني عالم مدهش، يعني التطلع على سيئات الله سبحانه وتعالى في هذا البلد واضح. يعني هل هي خرجت من أقطار السماوات والأرض سفن الفضاء التي تخرج وكذا؟ فإنما هي تطير داخلها مهما أبعدت في طيرانها، ولم يخرج أحد عن أقطار السماوات إلا ما هنا ما مثلا متى أحسن لم يخرج أحد عن أقطار السماوات والأرض عن أقطار السماوات إلا النبي محمد صلى الله عليه وسلم ليلة النهاران، حيث تجاوز السماوات السبعة إلى سدرة المنتهى وإلى الجنة، وكان ذلك إكراما خاصا به صلى الله عليه وسلم. فهل تجاوزت طائرة أو سفينة طائرة أو سفينة الفضاء السماء الدنيا؟ بل هل هي وصلت أصلا إلى سماء الدنيا؟ هل هي وصلت إلى حدود سماء الدنيا؟ نعم، أشار القرآن إلى الطائرات بأنواعها بإشارة صريحة في قوله تعالى ويذكر نعمته علينا في خلق أو من الموطرات يعني قال والخيل والبغال والحمير لتركبوها وزينة ويخلق ما لا تعلمون. ويخلق ما لا تعلمون يعني من وسائل الموطرات التي سوف تجد وتكون يعني سريعة جدا، وهذا أشرنا إليه من قبل في تفسير سورة ياسين. في تفسير سورة ياسين تكلمنا بحث مفصل عن يعني إخبار القرآن في عدة آيات وكذلك السنة في بعض الحديث عن يعني هذه المطارات الحديثة من السيارات والطائرات ونحوها. أيضا ماذا تقصد؟ لا تجاوز. هو السماء لغة ايه؟ السماء لغة كل ما عليك فهو سماء، كل ما عليك فهو سماء، يعني هذا الصح هذا سماء الحجرة. والسورة هذا في القرآن بقوله تعالى من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب لحبس إلى السماء، طبعا طريقة انتحار معروف يقف على الكرسي ويربط الحبل فوق السقف في السماء في سماء الحجرة، وبعدين يرسل يقطع حصان الارض يلم كرته وبعدين يكمل اعدام ورق. فهذا هو المقصود، من كان يظن ان لن ينصره الله في الدنيا والاخره فليمدد بسبب لحبس الى السماء يعني الى سقف الحجره ثم يقطع فليظهر هل يريدن كيده من يغيظ؟ واضح. فالشاهد ان السماء تطلق على كل ما على لغه. السحاب يطلق عليه سماء، ونحن انزلنا من السماء ماء، من السماء السماء نقول بها ايه؟ السحاب، لانه يعنون ايضا. الغلاف الجوي سماء، وجعلنا السماء سقفا محفوظا، الغلاف الجوي سقف محفوظ فعلا يحفظ الارض والكائنات الحيه من الارتفاعات الضاره التي ممكن ان ايه؟ تزيد الحياه. واضح. الكواكب تطلق عليها سماوات، كواكب نفسها سماوات لانها تعنون حوقرة. واضح. فقول الجن وأن لمس السماء، يعني طبعا الجن لا ينفذون الى ما فوق السماء الدنيا، كما ناقشنا هذا قريبا، وضحنا هذا قريبا. فقول الجن وأن لمس السماء فوجدناها ملئت حركا شديدا وسهلا، شراب السماء من نزول القران، وهذه كانت من الارهاقات يعني بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، انه امرا عظيما سوف يحدث. لذلك صرح في السماء حتى لا يختطف الجن يعني الوحي. واضح. فيخلصوه بكذا السماء هو معلوم في الاحاديث. وان لمس السماء لا تعني ابدا انهم يعني قد اخترقوا او نفذوا من اقطار السماء والارض، خاصه يعني وان الله سبحانه وتعالى يقول يا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماء والارض تنفذوا، تهديد، لا تنفذون الا بسلطان، لابد لكم من قوة وقدرة وحق، وأن لكم هذه القدرة التي تمكنكم من أن تكونوا من أقطار السماوات والأرض.